فكان رأى عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه ضرب به فانقطع نصفه ثم ضرب الثاني خرج فقال هذا فيه إشارة إلى أن هذه التي حصلت الأول ثم الانتصار الذي حصل في الآخر. وكذلك أيضا الرؤية التي أخرى لأنه رأى فيلم في سيفه فكان ذلك إشارة إلى هزيمة التي حصلت لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عهد التابعين ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مواضيه كلها. يعني أنه التنفيل لم يكن دائما وإنما حصل في بعض الغزوات. يعني إذا رأى الإمام نصح بذلك فإنه يفعل وليس بلازم أنه يفعل في كل غزوة. بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغرب وآخره. وقال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل في الربع بعد الخمس. فصل عنه في حال هذا يعني فصل من بلده متجها إلى الغزو ثم يعني أرسل سرية إلى جهة من الجهات فصل بالربع بعد الخمس. وإذا قتل بالثلث بعد الخمس. وإذا قتل بالثلث بعد الخمس لأن من الغنيمة بعد الخمس وهذا هو الأولى وهو أظهر من الأقوال لأن فيه لأنه جاء في بعض الحديث التي أشار إليها الترمذي أنه بعد الخمس. فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. إن لا يجاوز الربع في حال الذهاب ولا الثلث في حال الإياب وإنما يكون في هذا الحدود. قال أبعيسى هذا الحديث على ما قال ابن المطيب إن نفل من الخمس قال إسحاق كما قال. يعني بعض أهل العلم قال أنه من الخمس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل قتيلا فله ثلبه. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نهج بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله ثلبه. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال في الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، وسلبه هو ما يكون معه يعني من السلاح واللباس وما إلى ذلك، فإنه يكون لقاتله. ويستثنى من ذلك دابته وفرسه، فإنها لا تكون يعني له، وإنما تكون في الغنائم، وإنما سلبه يعني الأشياء التي هي مكثلة به مثل سلاحه ويعني ثيابه وما إلى ذلك، فإنها تكون للقاتل. وهذا يعني من جنس المثل الذي هو يعني يحصل ولا يعني يكون مع غنيمة، فإنما يختص به من حصل له أو من أعطي إياه. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا السلب ليكون كله له ولا يخنس، لأن هذا شيء مختص به وشيء يعطي إياه. وبعضهم قال جاء أنه إذا كان كثيرا فإنه يخنس، وإلا الحديث واضح بأنه يكون له سلبه يعني ذلك الذي هو متصل به من السلاح ومن اللباس، فإنه يكون لمن تولى قتله. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معنى ابن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عمر بن كثير بن أفلح وهو وهو نافذ بن عباس وهو وهو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى في حديث القصة قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك. عوف بن مالك الأشجعي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد أخرجه أصحاب الكتب الستة والترمذي. وأنس بن مالك أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمرة. وسمرة من جندب أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ما الدليل على خروج الدابة من السلب؟ قد يبدو لأنه شيء متصل به الدابة يعني شيء كثير في خاص. هل الرسول صلى الله عليه وسلم سهم من أربعة رحمات غنيمة أم له فقط من الخمس؟ يبدو أن له من خمس. من خمس. على غنمي. طيب الآن الإمام. الإمام هل له كذلك؟ أولى من الخمس الذي يعطي به المال ويقسم. هو الإمام لله والرسول وللقربى واليتامى والمساكين وفي السبيل، فإن هذه الخمسة التي خصصت عليهم تقسم. لكن الإمام يعني هل يكون بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطي الخمس، أو أن ذاك يوزع على المصارف التي يصرف فيها الخمس وأن يكون له يعني كفرد من الغانمين؟ لا أدري. إذا كان مع المقتول دنانير أو ذهب، هذه للقاتل من السلف أو تعاد الغنيمة للفرس؟ يعني لعلها مثل ما قال على السلف، إذا كان منها كثيرة، إذا كان منها كثيرة فإنها تخمس، وإذا كانت غير كثيرة فإنها تكون خاصة بالقاتل. هل يكون السلف عاما وفي كل معركة أو بأمر من الأمير في بعض المعركة؟ والله في هذا خلاف، هذا في خلاف في أقوال عدة، يعني منهم من قال إنه في كل معركة، ومنهم من قال إنه في ما إذا قال الإمام، ومصنف أشار إلى خلاف في هذا. كيف الجمع بين أن يجوز القاتل السلف وبين الحديث الذي أخذ شمله قبل قسمة المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل عليه نارا؟ هذا من غير السلف، هذا الذي أخذها ليس من السلف، يعني من غنيمة، من جملة الغنيمة فليس من السلف، هذا يمكن أن حصل للسلف، هذا الذي غلى الشمة لأن أخذها من الغنيمة، وأما من أخذها من أعلان قسمة الكلب فقد يؤذن له في ذلك ولا يعذب على شيء يؤذن له فيه، وإنما التعذيب على شيء لم يؤذن له فيه ويعتبر من الغلول. أما الشيء الذي رخص فيه شرعا فهذا حق له وليس غلولا. الآن الخمس لله ولرسوله بالربع حاليا أين يذهب؟ الآن الجهاد غير موجود، فلا توجد الأخماس، وعسى الله أن يأتي الوقت الذي يكون فيه المسلمون عزة ذهابهم عزائهم، يعني بدلا من أعد المسلمين في هذا الزمان يهابون أعدائهم ولا يهابهم أعدائهم. فإذا وجد يعني هذا الشيء فإنه يصرف في يعني المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي في المصارف الخمسة التي هي لله والرسول، لله والرسول هو سهم واحد، وذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. من مقصود لله؟ قيل ان المقصود انه ذكر اسم الله عز وجل ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان كل شيء يجب ان يكون لله عز وجل، وان الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم انما يصرف في مصارف الخمس، وهي ما يعود بالخير على المسلمين، واما اربعه الاصناف الباقيه فانها تكون للغانمين. رحمه الله تعالى: باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهوة بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو عيسى وهذا حديث غريب. ثم أبو عيسى باب كراهية بيع المغانم حتى تقسم. بيع المغانم حتى تقسم، أي أن الغنيمة عندما يحصل عليها فإنها مشتركة. إذا تقسم وفقا لما جاء في الكتاب والسنة، ولكن لا يبيع واحد سهمه من الغنيمة إلا بعد حوزه وبعد معرفته، فإنه عند ذلك يبيع، وقبل ذلك فإنه لا يباع. قبل ذلك فإنه لا يباع، وإنما يكون بعد حوزه إياه وبعد وصوله إليه. وقد ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم. قال حدثنا هناد عن حاتم إسماعيل. حاتم إسماعيل صدوق يهم صدوق يهم أخرج أصحاب في الستة. عن جبر بن عبد الله هو صدوق يكثر عن المجاهيل أخرج الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم هو الباهلي وهو مجهول أو مقبول مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن زيد. محمد بن زيد هو قال لعله قال قاموس ولا كان مشهور يعني هذا مختلف فيه. كلمه ابن ماجه. عن سهل بن حوشب. عن سهل بن حوشب حوشب هو صديق كثير في التدليس والاوهام. كثير الارسال والاوهام. أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنة. البخاري ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أخرج له وهو أكثر الصحابة حديثا. الحديث صحيح الألباني وفيه يعني هؤلاء المتكلمين فيهم لا لا تلعبه يعني لشواهده أو لشاهده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشارح إذا كان ولا لم يقف عليه. لكن يختلف عنه لأن هذا يعني الملك خمس من ناحية الاشتراك وأنها لم يملك وهو يعني ما دخل في ملكه، ولكن هذا الملك هو الجميع. قال أخرجه الطبراني في الصغير من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاح عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في وقعة أوقات أن يقع الرجل على حامل حتى تضع. ورواه أحمد من وجه آخر عنه بلفظ لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. هذا في باب الإباحة. هذا محطه في الباب عن أبي هريرة في الشارع المبارك بوري قال ينظر من أخرجه. إيه؟ هذا المحشي وصل إلى حال على طبران في الطريق وصل على حين. نفس الحديث؟ يسأل أبي هريرة هذا الذي في الباب؟ إيه قال هذا كان لعله يتعلق بالباب اللي بعده الذي سيأتي في وضع الحامل. إلا كان مثلا معه غيره مع وطن حامل يعني أمور أخرى كما سبق أنه مر في الحديث كان معه غيره من الموضوعات الأخرى. في الشارح قال انظر من أخرجه كان ما وقف عليه. ثم الباب الذي سيتم في الحال على رواية أبي هريرة قال وفي الباب عن رويكع وحديث عرباض. حديث رويكع اللي هو حديث حامل نهى أن توضع السبايا حتى يضعن ما بطولهن. هذه الحال على أن من رواية أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها رضي الله عنه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه. وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بأن العدة كل هذا. قال حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. مرضى العيسى هذه الترجمة بابه كراهية وضع الحبالة من السبايا. وضع الحبالة من السبايا المرأة المسكية الأمة المسكية إذا كانت حاملا فإنه لا يجوز وضعها إلا تم وضع حملها. وإذا كانت يعني غير حامل وهي ممن يحيض إنها تستبرأ بحيضة من أجل براءة الاطمئنان إلى براءة رحمها وأنه ليس فيها حمل. وأما إذا كانت ليست لا حامل يعني ليست حاملا وليست من يحيض لأن كانت صغيرة أو كانت آيفة فإنها لا تحتاج إلى يعني الاستبراء لأن الاستبراء معلوم يعني البراءة يعني كونها يعني ذكرا وكونها يعني ليست بلا زوج وكونها آيفة فإنها توطى. وإنما الذي يخشى منه ما يكون من الحمل لولادة في المرأة التي تحيض فإنها تستبرا بحيضة والمرأة الحامل حتى يطبع ما في حملها. وإذا اشتريت أو اشترى رجل أنا وهي حامل وهي من سيدها أو الحمل من سيدها فإن الذي اشتراها لا يطعها إلا بعد أن طلع الحمل. وأما إن كانت مجوجة أي الأمة سواء كان في بطنها ولد أو في بطنها ولد فإن الذي اشتراها وهو سيدها لا يكون له حق الاستمتاع بها لأنه اشتراها مسلوبة منفعة البضع وعقد الزواج قائم بالنسبة للأمة المجوجة يعني لا ينحل الزواج بالبيع فإنها تنتقل إلى سيدها كما كان عند السيد الثاني كما كان عند السيد الأول وهي عند السيد الأول مسلوبة منفعة البضع بالنسبة له فكذلك المشتري تكون مسلوبة منفعة البضع وإنما يكون حقه خدمة وما إلى ذلك من الأمور التي هي غير الاستمتاع. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي وثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عاصم النبيل. أبي عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن وهب أبي خالد. وهب أبي خالد هو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أم حبيبة بنت العراق. أم حبيبة بنت العراق وهي مقبولة أخرج لها الترمذي. عن أبيها العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنة. قال وفي الباب عن رويفع بن ثابت. رويفع بن ثابت أخرج له خالد بن مخرج وأبو داود الترمذي والنسائي. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال أوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع. وقال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا لأن العدة كل هذا. لأن الحرائر عدة معروفة وأما المسبيات فيعني وضع الحمل أو الاستبراء بحيضة. بالنسبة للحمل يعني في العمل كله شرع ولا

الترهب ويعني الذي ذكر الله عز وجل انهم قالوا اتبعوها ما كتبنا عليهم الرسانيه اتبعوها. معنى ذلك ان الذي احل ان طعامهم حل لنا فلا نتوقف فيه ولا نتردد فيه. اللهم الا اذا كان التوقف والتردد من اجل امر اخر غير كان طعام النصارى، يعني بكونهم يذبحون ذبحا غير شرعي كان يخنقوها او يعني يسحقوها وتموت يعني قبل ان تذبح، فان ذلك يكون حرام لا باجل انه من اجل النصارى ولكن من اجل انه ذبح غير شرعي، لان المسلم نفسه لو حصل منه هذا الشيء ما تتذبحه. المسلم لو ذبح ذبحا غير شرعيا ما اكل الذبيحات وكذلك النصراني. اما التردد في الاكل من اجل انه طعام النصارى او ان ذبح النصارى وهو لا يعلم يعني شيء اخر يمنعه من اكله فان هذا من التكلف ومن التنطع ومن التشدد الذي فيه مخالفه الشرع. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي هو سليم بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة بن الحجاج وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قبيصة بن هلب. قبيصة بن هلب مقبول. أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو الصحابي أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو الرقي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سماك عن قبيصة عن أبيه. قال محمود وقال وهب بن جرير. وهب بن جرير ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري. مري بن قطري هو مقبول أخرج أصحاب السنة. عن علي بن حاتم. علي بن حاتم رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. يقول السائل إذا ذبح النصراني باسم عيسى عليه السلام لا يؤكل، إذا كان عرف أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يؤكل. يقول السائل طعام النصارى اليوم هل من الحق أن لا نأكله؟ لأن بعضهم يقول الغالب الآن لا يذبحونه. إذا عرف بأن هذا هو الغالب ولكن كيف يعرف؟ ما يكفي أن بعض الناس يعني يتوهم أو يتخرف أو يقول يعني شيء بدون يعني تحقق، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تحقق من جهة المسؤولة تكون يعني تتبعت وبحثت وتوصلت إلى نتيجة يعول عليها في هذا. أما غير ذلك فليس للإنسان، ولكن لا شك يعني كون الإنسان يستعمل ما دام أن فيه يعني أشياء وطنية مطمئن إليها فهو لا شك أن هذا أولى من الشيء الذي يأتي من الكفار من النصارى، كما أن الزواج بالمسلم أولى من الزواج بالكتابية. الزواج بالكتابية جائز اسمه أولى، والذي هو للمسلمين أولى من الذي هو للنصارى، ولكن الذي هو للنصارى إذا لم يعرف أنه حصل بغير وجه المشروع الذبح فإنه حلال لنا ولا نتوقف فيه، وكذلك النساء هي حلال لنا ولا نتوقف فيه. والأولوية شيء والجواز شيء آخر. الأولوية في طعام المسلمين على الكفار يعني هذا شيء، وهذا أمر واضح وهم أولى، ونفعهم أولى من نفع غيرهم، وكذلك الزواج المسلم أولى من الزواج الكتابية. وإن كان الزواج الكتابية جاء إسماء حديث القرآن جاء به ولا يمنع منه، لكن الأولوية لا شك المسلم أولى من الكافر.

أخذ أصحاب الستة عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه عند أصحاب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الستة وأنس وأبي برزة وأبو برزة الأسلمي أخرج له أصحاب الستة وزبير بن المطعم جبير المطعم أخرج أصحاب الستة. قال وروى أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة قطع أخرج أصحاب كتب الستة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي نحوه وروى ابن عون عبد الله بن عون قطع أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذا المرسل الآن مو على الإطلاق. قال وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى ما في يعني نصف عندنا ذكر علي خطأ فواب ما جاء في نصف الشيخ مشهور علي خطأ ما ليش ذكر علي عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل هذا هو المرسل نفس القول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين لرجل من المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال حدثنا بذلك هنات قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليه؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإثخان أحب إليه إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. إلا الإثخان أحب إليه إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير فأطمع به الكثير إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير يعني أطمع ولا أطمع فأطمع به الكثير يعني يعني محتاج تكون أطمع يعني ما أجل أنه يعني ترتب عليه مصلحة فأطمع به الكثير يعني الكثير فأطمع به الكثير هكذا يعني معناه أنه يترتب عليه مصلحة يعني في كون حصل المن يشيل كلمة الكلمة راح قال إسحاق الإثخان أحب إليه إلا أن يكون معروفا لأن يكون معروفا يعني عجب الإثخان فأطمع به الكثير فأطمع فأطمع ما أدري لكن قد يكون أطمع به لأنه يعني يترتب عليه مصلحة لأن غيرهم يطمعون يعني في يعني في ال في في المن و يعني الدخول في الإسلام أو يعني حصول الفائدة منهم لهم من المسلمين يعني عندما يقضون عليهم يعني ما يكون فيه يعني معناه قتل لهم وإزهاق لنفوسهم ويكون في ذلك يعني شدة عليهم. الله أعلم يعني يحتمل الهندية مضبوط بالشكل فأقنعوا به الكثير. نعم لأنه هو المقصود أنه يعني الفائدة في غيره. الحديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين لرجل من المشركين. يعني هذا من الفداء هو أنه يعني فدى رجلين رجلين من المسلمين لرجل من المشركين. يعني معناها أن اثنان من المسلمين عند الكفار ويعني هذا بيد المسلمين وهم المشركين فدفع واحدا في مقابل اثنين بحيث أن هذا يذهب إلى الكفار ويصير معهم والمسلمان أذذان بأيدي الكفار يأتيان إلى المسلمين ويكونان معهم. وهذا يعني فيه يعني بيان أن الأمر مثل ما ذكر يعني المصنف أن هذا يرجع إلى الإمام وأنه إذا رأى القتل قتل وإذا رأى الفداء فدى وإذا رأى غير ذلك يعني فله ذلك. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب بن ابي تيمية السختياني ثقه في رياض خالد بن الستة عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقه في رياض خالد بن الستة عن عمه هذا المهلب وهو عبد الرحمن عن ابي بن عمر ويقال معاويه بن عمر اخرج له وقال المفرد ومسلم واصحاب السنة عن عمران بن حصين أبو مجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منن بعد وإما فداء نسختها فاقتلوهم حيث وقفتموهم. يعني الأمر مثل ما ذكرنا أنه يرجع إلى رأي الإمام وأن أنه مخير فيما يرى فيه مصلحة. لكن القول بالنفس ما هو واضح. قال حدثنا بذلك هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفاد أحب إليه قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا. وقال إسحاق الإتقان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأقمع به الكثير. قال باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن السلب يريد السلب ويريد شيئا كثيرا. قال من أثر أثيرا كان له سلبه وإن كانت امرأته مقاتلة معه. هذه لا يقل لها سلب هذا أشد من الفرس. جزاك الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.